أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. بالنسبة لإقامة الصلاة دائما نغيب كده ونذكر، نحاول نتأنى في إقامة الصلاة بأكثر من حكمة، وفي الآخر آخر الوقت ننظر إلى المتنفلين اللي بيصلي السنة، يعني الناس اللي بيصلي في السنة بنحاول نقيم صلاة وهو بعد أن عقد صلاته بركعة عشان يدرك معنا الصلاة، يعني في اثنين أو ثلاثة متأخرين فنقيم الصلاة بحيث يدرك معنا تكبيرة الإحرام والركعة الأولى. وإحنا الحمد لله يعني لما بنطيل، وهذا من فقه الصلاة أن الإمام يطيل في الركعة الأولى حتى يأتي المتأخر أو المتخلف أو المتوضئ فيدرك الركعة الأولى. من فقه الصلاة أن ننتظر المتنفلين أو اللي بيصلي في ركعة في السنة. ومن فقه الصلاة أن نطيل في الركعة الأولى أيضا. فاللي دخل في الصلاة إذا انعقدت صلاته يتم الركعة ويدرك معنا الجماعة إن شاء الله. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى بعض الأصحاب إذ رآه شرع في السنة بعد إقامة الصلاة، وهذا الحديث فيه مناقشة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربع أقيمت الصلاة، فشرع في الصلاة في السنة هو صحابي، فالنبي أنكر عليه قال الصبح أربع على اعتبار أن بعد إقامة الصلاة لا يشرع إلا في الفريضة. الموضوع في مناقشة فقهية واسعة، لكن خلاصة ما أريد أن أقوله أنه من شرع في الصلاة وانعقدت صلاته يتم من السنة ثم يدرك الجماعة. انعقدت صلاته بمعنى انعقدت الأولى بركوعها أو انتهى من الركعة الأولى ودخل في الثانية، اللي دخل في يعني اللي بيصلي السنة ثم أقيمت الصلاة نشوف حاله إيه. إذا كان انعقدت صلاته يقبل يعني الخروج منها ليس من الأمر السهل اليسير، ما خرجش من الصلاة لأن الصلاة دي مش أمر هين، الصلاة لها حرمة ولها كذا ولها كذا، يعني أنت دخلت الصلاة ووقفت مع الله سبحانه وتعالى وصليت هذا الأمر له حرمته، فالخروج منها ليس بالأمر اليسير. الصحابي الجليل الذي صلى أو شرع في سنته في السنة بعد إقامة الصلاة هذا طالما أقيمت الصلاة كان الأولى له أن يدخل مع الجماعة، وصلاة الفجر فيها كلام لأن لها أهميتها أيضا اللي هي سنة الفجر، يعني لها أهميتها خير من الدنيا وما فيها، من السنة المؤكدة أكثر تأكيدا سنة الفجر والوتر، حتى إن فريقا من العلماء يرى أن من فاتته سنة الفجر له أن يقضيها يقضيها بعد الخروج من الصبح صلاة الصبح يقضيها إن فاتته. هذا أمر متسع في المناقشة، فيه مناقشة واسعة وأهل العلم لهم مكانتهم ولهم احترامهم ولهم رؤيتهم ورؤيتهم لا احترامها. يعني إذا انعقدت بالعزيز نقول برضه الخلاصة، انعقدت صلاتك في السنة لا تخرج منها، لا تخرج منها. وإن شاء الله إذا كان في مجال كان نتكلم. نأتي للآيات من سورة المائدة. بدأت قراءة اليوم بقول الله سبحانه: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اللهم صل على سيدنا محمد. فيها جزئية لغوية من فقه اللغة، فيها جزئية من فقه التفسير. أولا يا أيها الرسول تكررت في سورة المائدة، نقول إحنا سورة المائدة من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة المائدة من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ، في أول الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر. النداء الأول في بداية الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر له معنى يختلف عن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. قم فأنذر، قم فأنذر دعوة للتحرك بهمة عالية في بداية الدعوة وبعزيمة، لأنه سيبدأ مرحلة جديدة. وفي آخر الدعوة في آخر الرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. طب ما هو النبي له عليه الصلاة والسلام له 20 سنة يبلغ. يتساءل سأله بعض المفسرين المهتمين باللغة عشان يفهم اللفظ وبلاغة اللفظ ودلالة اللفظ، قال لك ما النبي عليه الصلاة والسلام له 20 سنة يبلغ ولم يتوانى لحظة، وجاهد وصابر تحمل وبلغ يعني القرآن كله كان نزل عليه، ولم يبقى إلا الأمر اليسير. فقال لك بلغ هنا يفهم منها كيفية البلاغ، كيفية البلاغ وليس البلاغ بحد ذاته. يعني البلاغ، البلاغ بمعنى دعوة الناس إلى رسالته صلى الله عليه وسلم. ففي المقصود به مجرد الدعوة، ادعوا الناس ما هم يدعوا، إنما هنا البلاغ كيفية البلاغ نفسه من جانبين: من تتميم، تتميم الدعوة بمعنى إتمامها، وبمعنى عدم التحرج من جزئية معينة في البلاغ. هذا ما فهمه، فهمه بعض أهل العلم جزاهم الله عنا أحسن الجزاء. بلغ ما أنزل إليك من ربك بعد 20 سنة من البلاغ، بمعنى في أشياء معينة والنبي يدعو الناس إليها قد يترتب عليها رد فعل معين يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفكر مرة واثنين وثلاثة وأربعة في دعوة الناس إليه، بمعنى أن إذا كان فيه هناك رفق أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بكيفية البلاغ. لكن الموضوعات اللي في سورة المائدة عز حزم وحسم وعدم تردد، فالآية دفعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو اليهود ويدعو النصارى إلى عقيدة التوحيد مهما كان رد الفعل منهم. الشيخ نمس القطب رحمه الله رحمة واسعة صاحب الظلال تكلم كلاما جميلا في هذا الأمر، وقال إن الدعاء إلى الله أحيانا يحتاطون ويتحفظون ويتحرجون في الدعوة مع أهل الكتاب أو مع أهل الفسق وأهل الفجور بذريعة أن الوقت لا يسمح والظروف لا تسمح. عشان نفهم يعني حتة اللغوية اللي تعرض ليها ظاهر ابن عاشور عليه رحمة الله التحرير والتنوير، والحتة الدعوية المنهجية تعرض لها صاحب الظلال كان رجلا واسع الاطلاع، زي ما قلنا قبل كده كان أديبا مهتم باللغة الأدب بمعنى صياغة الكلام ودلالة الكلام ودلالة الألفاظ ودلالة الجمل ودلالة تركيب الجمل في ذاتها، الأديب يفهمها غير ما يفهمها الإنسان العين العادي يعني. وصاحب اللغة له حس عالي في تحسس المعاني والتعمق في الوصول إلى دلالاتها. فقال لك بلغ هنا بلا حرج وبلا تردد وبلا أي حسابات، سيغضب منك سيثور عليك، قد لا يعجبهم هذا، قد تثمر الدعوة أو لا تثمر، بلغ. ولذلك أيضا من دلالات اللغة يا أيها الرسول، قال لك لما يقولها أيها الرسول يعني أنت يعني كلمة أيها الرسول في حد ذاتها معنى عليك البلاغ، لأن الرسول لا يفعل إلا إيه إلا ما أرسل به، كأنه يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم أنت مرسل. والمرسل لو قال يا أيها الرسول وقال أي مطالبات أخرى أو توجيهات من القرآن هيفهم منها رسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول يعني أنت مرسل، ومرسل معناها مكلف، ومكلف يبقى قم بالمهم على أكمل وجه. يا أيها الرسول أنت مرسل، يعني أنت لما تقول لواحد تدي الواحد مثلا مبلغ، ولله المثل الأعلى ولرسوله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى، وتقول له اشتري بهذا المبلغ كذا وكذا وكذا، معك المبلغ ده واشتري به كله، فهو فذلك وأخذ برأيه وتردد واشترى نص المبلغ وجاب لك النص الثاني وقال لك لا أنا أشتري عشان هشوف السوق، وقال لي أنا اشتري النص أول النهار خلي النص المبلغ لآخر النهار عشان أشوف السوق. فأنت تقول له يا مرسل كلف اللي بقول له، اعمل اللي بقول لك عليه، نفذ ما كلفتك به، أنت مرسل أنا لا مكلفك، أنت عليك نفذه بس. أو مثلا مندوب في التجارة انتقل إلى بلد بعدين قاعد يتصل بالسعر كذا اشتري، بعد شوية اتصل السعر فيه كذا اشتري، يا أخي اشتري، أنت مالك أنت اشتري. فهنا يا أيها الرسول أنت مكلف، يا أيها الرسول أنت مرسل، يا أيها الرسول أنت لك وظيفة معينة، يبقى يا أيها الرسول معناها أنت مكلف برسالة وبوحي من الله، والذي يخاطبك هو الذي كلفك وأرسلك عليه الصلاة والسلام. يبقى يا أيها الرسول في حد ذاتها نفهم منها لازم يبلغ، فلما يجي يقول لي بعد كده بلغ يقول توكيد، توكيد للمضمون المطلوب. وبعدين يقول لك فإن لم تفعل، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، دي حتة برضو لغوية. قال لك هو الشرط، يقول لك فإن لم تفعل فلم تفعل، يبقى الكلام ده لغويا وأسلوب وصياغة يعني حاشر الله أن يتأتى. ما ينفعش يقول لواحد اعمل وإن لم ما عملتش يبقى ما عملتش، يبقى فيه فيه فيه حتة فيه يتضمنها الأسلوب، يتضمنها الأسلوب، لابد أن تفهم من سياق الكلام. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني لا يكتمل البلاغ، لا يكتمل البلاغ حتى تفعل ما يراد منك. فإن لم تفعل فما بلغت، بمعنى ما بلغت بلاغا كاملا. ما ينفعش تقول لواحد ان ما عملتش يبقى ما عملتش، ده الكلام ده الانسان العادي الصغير عند 5 6 سنين ما يجيش منه، ما يجيش يقول لك ان ما عملتش يبقى ما عملتهاش. طب معروف، انما الشرط، الشرط فان لم تفعل، فان لم تفعل يبقى الجواب لابد ان يتضمن معنى جديدا. فما بلغت رسالته فما كان بلاغك كاملا على الوجه الاكمل المثمر، الثمره الكامله المرجوه من هذا البلاغ. صلى على رسول الله. والكلام في سياق الكلام عن اليهود وعن النصارى، واليهود فسدت عقيدتهم بالتثنية، وقالت اليهود عزير ابن الله، والنصارى فسدت عقيدتهم بالتثليث. الشيخ القطبي يقول إن الموضوع العقيدة لا نقاش فيه ولا مجاملة فيه ولا مداراة فيه ولا هو يسمها جمجمة، يعني ما تمتمش وتغمض وتكون غامض وانت بتخاطب واحد كافر. اذا كان كافر تخاطبه على انه كافر وخلاص، هتعامل واحد عامل انه كافر. وسبحان الله، يعني هو بيتكلم باسلوب عليه رحمه الله على اعتبار ان الدعوه، ان الدعوه بالموعظه الحسنه والرفق واللين، هذا هذه صوره الاداء، لكن الحقائق لابد ان تتجلى، الحق لابد أن يكون واضحا، وأنت تدعو الناس لابد أن يكون الحق واضحا. وساعة ما جامل الدعاء، ساعة ما جامل الدعاء، جاملوا الطغاة أو جاملوا فاسدي العقيدة، ضعفت الدعوة ولم تثمر. صلى على رسول الله. من ساعة ما الدعاء بدأوا يعملوا حساب للكافر وبالمشرك وللظالم وللطاغية، قال لك بدأت الدعوة أثرها يضعف، بل أصبحت لا أثر لها في النفوس، لا أثر لها في النفوس، لأن قال لك في حاجات ما فيهاش تفاوض. هو مشرك أو كافر ونحن أهل إيمان، يبقى لازم يكون هذا واضحا، لابد أن يكون المؤمن هو يدعو واضحا في دعوته. ساعة ما نتحرج، ساعة ما نتحرج يبقى الدعوة مش هتجيب نتيجة. ولذلك هو المواجهة صعبة جدا مع ناس مردت نفوسهم على الكفر والشرك، واحترفوا الدعوة للشرك. علماء اليهود، علماء النصارى احترفوا الدعوة إلى الشرك ومصرون عليها. طيب هم مصرون على شركهم وعلى كفرهم ولم يعملوا بدينهم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، واضحة وصريحة ولا نقاش فيه، ما لكمش دين، لستم على شيء، لا عقيدة ولا شريعة حتى تقيموا التوراة والإنجيل إقامة كاملة. لستم على شيء، ما احنا مش حاسين انتوا عندكم جزء من الحقيقة ولا جزء من الحق، لستم على شيء، على صفر، حتى تقيموا التوراة والإنجيل إقامة كاملة علما وعملا وتطبيقا بين الناس. إذا أقيمت التوراة والإنجيل علما وعملا وتطبيقا هو ذا الإقامة. إذا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، امبارح أنا جاي من مشوار كده وبعدين بسمع قارئ في محطة القرآن الكريم ما شاء الله، لما يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وفي سورة الأحزاب في أولها بيقول إيه برضه بنفس المعنى؟ إنا أوحينا أولها وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم وإيه ثاني؟ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك وسكت القارئ وقف عليه. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك وعواد. وبعدين جاب الآية ثانية وكمل. هو في ذهن أحيانا القارئ لما يقرأ بتدبر وتجليات بيحس بالمعنى. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الكلام ده عام لجميع الأنبياء. وإقامة الدين لا تكون إلا إقامة كاملة. سيد قطب يقول لك الدين لا يقوم حتى يقر به نمرة واحد في الدين. يقوم الدين حتى يقر به. بمعنى لابد الأمة أن تقر بالألوهية والربوبية لله رب العالمين. أول حاجة في الدعوة أن يقر الجميع بالألوهية لله رب العالمين. قالك بعد ذلك وبتكلم الكلام ده في آخر الآيات لما تكلم لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم وربطها مع بعض بأول الكلام جاب الربع كله تقريبا وعلق عليه ودي يعني صياغه يعني اسلوب منهج الظلال انه يتكلم موضوعيا عن موضوع مجموعه الايات. فبيقول اذا كان المجتمع لا يقر بالالوهيه لله مش عايز يحكم شرع الله تيجي تقول له الحلال والحرام ما تاكلش ربا. طب ما انت يعني الراس الحكومه الدوله الحاكم لا يقر بالالوهيه ده بيحلل الربا وبيحلل الخمر وبيحلل الزنا ومش عايز يحكم شرع الله. هذا المجتمع الذي يحلل يقول بتحليل الربا ويبرره تحليل الزنا ويبرره وبتحليل الخمر ويبرره بار صناعته وبيعه يقول لك ده مجتمع في حد ذاته لا يقر بالألوهية لله. لو كان أقر بالألوهية لله كان يمنع الربا ويمنع الخمر ويمنع الزنا. فلما تيجي تقول للواحد الحلال والحرام في أكل الربا طب يعني تبنقش في فرعية فرع من فرع كل حلال طب وكل المجتمع بيأكل حرام الخمر حرام طب المجتمع كله كده يعتبر مجمع على على على على المعصية. قلك سكوت المجتمع حين تصبح المعصية فاشية متفشية منتشرة ظاهرة اجتماعية عامة والمجتمع لا ينكرها لا يجدي فيه الأمر والنهي. إنما عشان الأمر والنهي يجدي والدعوة تجدي لابد أن يقر الجميع بالألوهية لله فيقولون نحكم شرع الله فنحرم الربا ونحرم الزنا ونحرم الخمور ده نمرة واحد. فكذلك العقيدة إذا لم تصح يجي بتناقشني في إيه هو كافر فيما أتعامل معه عامله أول على أنه كافر ومشرك وبعدين تقول لي تعالى نتفق نعيش مع بعض إزاي لما تعاملوا على انه كافر ومشرك. والنهارده لما وصل بنا الحال هل نسمع ان بنسمع النهارده من يتكلم بلسان الكفر والشرك يقول لك ما حدش يكلمني حريه العقيده اريد ما حدش ماليش دعوه بيا دعني افعل ما افعل. صح افعل ما تفعل بس لازم نبقى واضحين انت كافر وانا مؤمن. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم حتى تقيموا التوراة والإنجيل. يبقى وإقامة التوراة والإنجيل من أساسها من أساسهما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أقاموا التوراة والإنجيل على وجهها لآمنوا بمحمد. كفرهم بمحمد وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تشويه للتوراة والإنجيل. إذن لم يقيموها شوهوها. إذن هم لم يقيموا التوراة والإنجيل. ولذلك تكررت لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، تكلم كلام واضح عليهم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بأن يجهر بالدعوة وأن يقول البصمات النهائية والصورة النهائية لدعوة الإسلام أننا لا نقر شركا ولا يقوم في الجزيرة في دينان كما كان في الدرس السائق. بالخلاصة إذا تحرك المسلمون بهذه القوة يبقى الوضوح في الدعوة، الوضوح في الدعوة وإحقاق الحق وظهور أن العقيدة الصادقة على التوحيد، وأن إعلان المجتمع كله يعلن الألوهية لله وأنه لا يعبد على الأرض إلا الله ولا يطاع إلا الله فيما أحل الله وحرم الله، لا نقاش في العقيدة، لا نقاش في الأركان الدين تحليل والتحريم، يبقى في هذه الحالة الدعوة تجدي وتثمر، تجدي الدعوة وتثمر. ولذلك لما فسدت عقيدة اليهود ولما أصبحت المعصية ظاهرة عامة والمجتمع لم يتحرك لعن الذين كفروا بني إسرائيل. ليه؟ لأن العقيدة فاسدة، معاندة للأنبياء، قتل للأنبياء، معصية فاشية متفشية في المجتمع أصبحت ظاهرة اجتماعية عندهم، المنكر معلن والمنكر يدافع عنه والمنكر أصبح صوته أعلى من الباطل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، رغم أنهم كفر لكن يلام عليهم أنهم يتولون الكفار، وكونهم يتولون الكفار دي علامة بارزة على الكفر نفسه. يبقى ضعف العقيدة، تفشي المعصية وكونها ظاهرة اجتماعية والمجتمع لا ينكرها ولا يشمئز منها، لأن قال لك أضعف الإيمان أن تنكر بقلبك، وإنكار القلب معناها أنت بتحرس قلبك عشان لا يستسيغ الفاحشة ولا يستسيغ المعصية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال لك القلب مش معناها سلبية ومليش دعوة أنا مالي كل واحد في حاله ما ننفعش، لا، إنكار القلب أن يمتعد القلب ويظل ممتعدا مشمئزا من المعصية، من الشرك، من الزنا، من الربا، من الخمر، من العري، من الاختلاط، لابد القلب يظل منقبضا ممتعدا طوال الوقت لأنه منكر معناها مستاء معناها مش عاوز يقبل هذا الوضع. هذا القلب هذا الذي سلم، لكن من رضي وتابع والعياذ بالله هذا فجر ضاع. إذن لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وهذا في مجال الذم الشديد، لعن ولعن على لسان الأنبياء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، استشرت فيهم المعصية وتعدوا على حقوق الله وعلى حدود الله شركا وكفرا وكتمانا وتلبيسا للحق بالباطل، كانوا لا يتناهون كأنهم استمرأوا المعصية وكأنهم حللوها، أو حتى وإن علم علماؤهم بحرمتها وبمنعها لكنهم لا يتكلمون، لا يتناهون عن منكر فعلوه. والحديث سيدنا عبد الله مسعود الواضح في هذا المعنى أن أول ما ظهر النقص في بني إسرائيل أن الرجل كان يرى الرجل فيقول له يا هذا دع ما أنت فيه فإنه لا يحل لك، معنى الحديث دع ما أنت فيه اللي أنت بتعمله ده غلط ما ينفعش. إذا كان في الغد في اليوم ثاني يوم يعني كان جليسه وأكيله وشريبه، يقول لي ده غلط وبيأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض، غلط ومسافروا مع بعض، غلط وتاجروا مع بعض، غلط. وبعدين فلما أنت قعدت معه وأكلت معه وشربت معه معناها تقره على ذلك، إذا كنت بتنهى يبقى يظهر عليك أن أنت تكره هذا الأمر. يعني لا بد من حزم والحسم في الدعوة. تترتب على هذا رد فعل معاند ومعارض، وربما قوي وربما شديد وربما عنيف، لكن بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ردود الفعل لن تصل إليك بالأذى المباشر، سيؤذوك، الله يعصمك من الناس. وبعدين يعني حتى ولو كان رد الفعل كفر منهم، كما قال في الآيات السابقة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. النبي عليه الصلاة والسلام يحزنه أن يرى الناس لا يستجيبون له، يحزنه أن يتباطأ الناس في الاستجابة لدعوته، يحزنه أن يتكلم ويوضح للناس والناس لا يفقهون ولا يفهمون. هذا كله لا يمنع من الصدع بالدعوة. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. يبقى هنا البلاغ مطلوب، والمداهنة تطفئ نور الدعوة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المداهنة، عن المجاملة، عن الملاينة في الأمور الواضحة، في أمور العقيدة، في أمور الحلال والحرام، الأمور الجوهرة في الدعوة لا مداهنة فيها. الشيخ عليه رحمة الله صاحب الظلال بيقول أن الدعوة تبدأ بالرأس، أن يكون الإمام مقرا بحاكمية الله، والحاكمية الله دي خلتهم حكموا عليه بالإعدام. سبحان الله العظيم بحمده، يعني هو كل الجناية اللي ارتكبها سبق نقول الحاكمية لله، الحاكمية لله، الحاكمية لله. الظلال مليان بحكاية الحاكمية لله، فحكم عليه بالإعدام. سبحان الله العظيم بحمده، ومات ظلما، شنق ظلما. وبعدين لأن سبحان الله ربنا رزقه اليقين والثقة في وعد الله، ولما يقدم للمشنقة يقول: اللهم سامح من ظلمني، اللهم سامح من ظلمني. يعني حاجة سبحان الله، دي قمة التوفيق من الله سبحانه وتعالى. من قلش أكثر من كده، يعني المشنقة قدامه كده وحطين الحب قدامه ولم يرتكب جناية غير أنه قال الحاكمية لله، وكل تفسيره عاش في ظلال القرآن بهذه الكيفية. يقول ما ينفعش ان تحكم الاهواء وتحكم الاراء، لا يعني ما يصحش ان قانون البشر يغلب. اذا كان قانون البشر يغلب معناه ما حدش لا يقر المجتمع للالوهيه والعبود والربوبيه لله، لان الاله من حقه ان يشرع ويقول هذا حلال وهذا حرام. واذا قاله الاله فما على المخلوق العابد الا ان يقول سمعنا واطعنا. رحمه الله رحمة واسعة. الخلاصة في هذا الأمر أن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك مهما كان رد الفعل، آمن الناس أو لم يؤمنوا، بلغ، وبلغ بجلاء وبصوت عال وبوضوح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دأبه من أول الدعوة إلى آخرها، ولكن هذا تأكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يعمل في مجال الدعوة. قد يتعرض من يعمل في مجال الدعوة لتهديد، لوعيد، فيحتاج إلى عظيم ثقة في الله سبحانه وتعالى، وعظيم الاعتماد على الله، وعظيم التفويض إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. مع الثقة والاعتماد على الله والتفويض الأمر لله، لكن لابد أن يتعلم